طالما قر أن الشجرة لزيت ما يملك قلعها، لكن لو قلعت بسبب الهوى أو الرياح فلا يملك غرس بدلها. نعم. وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها. إذا قر قال عندي له أمة فليس إقرارا بالحمل، لأن الحمل قد يكون لغيره. نعم. ولو أقر ببستان شمل الأشجار، قال البستان الفلاني لزيد، البستان الفلاني لعمر، شمل الأرض وشمل النخل اللي فيها وشمل البيت وشمل المكائن إلى آخره. نعم. وبشجرة شمل الأصغر، وإذا أقر بشجرة قال الشجرة الفلانية لفلان فإنه يشمل جميع الأغصان لتلك الشجرة، فهي تكون تبعا لإقراره. وهذه آخر فقرة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.